بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يسر تسجيلات الأصالة الأثرية بجدة حي الثغر شرق مسجد الأمير متعب، هاتف 6873334، وهاتف 6882675، أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة، لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء، والتي كانت يوم الخميس اليوم 17 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في مكة المكرمة بمسجد الأمير أحمد بر الصيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إخوانه من المرسلين والنبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا موضوع واسع عندما يتكلم عليه على سبيل الاستقصاء، ولكنني سأتكلم لكم عليه على سبيل الاقتصار والاختصار حسب ما يقتضيه الوقت. والعناصر التي سأتكلم عليها عن هذا الموضوع هي بيان المعتصم، من هو، والعنصر الثاني هو المعتصم به، والعنصر الثالث هو المعتصم منه، والعنصر الرابع هو عوارض الاعتصام، والعنصر الخامس هو بيان الآثار الإيجابية في الدنيا والآخرة للاعتصام، والسادس هو الآثار السلبية لعدم الاعتصام بالكتاب والسنة. هذه الأمور الستة هي محل الكلام. فأما العنصر الأول وهو بيان من هو المعتصم، فمن المعلوم أن هذه الشريعة شريعة عامة للثقلين، للإنس وللجن، ولا يخرج عنها فرد من أفراد المكلفين. هذا من جهة عمومها للمكلفين، وبناء على ذلك فكل شخص مكلف مخاطب بالاعتصام، ولكن هذا الخطاب يكون عاما في عموم التكاليف، ويكون خاصا في خصوص التكاليف. ومعنى ذلك أن هناك أحكاما عامة، وهناك أحكاما خاصة، والناس على درجات بالنظر إلى علاقتهم بالكتاب والسنة من جهة الاعتصام. فشخص شأنه نفسه ليس مسؤولا عن أحد إلا عن نفسه، هذا مخاطب بالاعتصام فيما يخصه، ويكون نفعه قاصر عليه. ولكن شخص عليه مسؤولية نفسه ومسؤولية أخرى، هو مخاطب بأداء هذه المسؤولية، فهو مخاطب بالاعتصام بالكتاب والسنة فيما يخصه بنفسه، ومخاطب بالاعتصام بالكتاب والسنة بحسب المسؤولية التي تحملها. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالمسؤولية على درجات، وكل مسؤول هو مأمور بالاعتصام بالكتاب والسنة فيما يخصه. وبناء على ذلك ينبغي على المكلف أن يصبر في نفسه هل هو معتصم بالكتاب والسنة فيما هو مسؤول عنه من جهة نفسه، وفيما هو مسؤول عنه إذا كان قد تحمل مسؤولية أخرى. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا هذا الاعتصام كما أنك مخاطب به في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فبما أنك مخاطب بهذا الاعتصام على حسب ما يخصك، فأنت مسؤول يوم القيامة عن هذا الاعتصام. واعلم أنك في هذه الحياة إما أن تكون ممن يبني هذا الاعتصام بناء سليما، وإما أن تكون ممن يهدم هذا الاعتصام هدما تدريجيا حتى يزول الشخص عن الإسلام. فإذا لابد أن يتنبه الشخص من جهتي أنه هو المكلف بهذا الاعتصام. أما بالنظر للعنصر الثاني وهو المعتصم به، فالمعتصم به بينه الله جل وعلا في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله. وحبل الله هو شرعه، ويقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا هذه الشريعة كاملة، ومعنى أنها كاملة أنها مستوفية لجميع ما يقع من الناس وجميع ما يحتاجون إليه، جميع ما يحتاجون إليه وجميع ما يقع منهم كله موجود في القرآن وفي السنة. ولكنه يحتاج إلى توفر الأسباب التي تجعل الشخص يعرف قدر هذا المعتصم به. وعندما يعرف قدره ويعلمه، بعد ذلك يستطيع أن يبلغه للناس. وأذكر لكم على سبيل المثال شخص يريد أن يتعلم القرآن، ففي الدرجة الأولى يتعلم القرآن من جهة ألفاظه، أي أنه يحسن قراءته، عندما يريد أن يعرف معاني القرآن يحتاج إلى معرفة أسباب تعينه على فهم القرآن، وأذكر لكم جملة منها، وذلك من أجل أن يعرف الشخص نفسه عندما يريد أن يتكلم في القرآن. فمن الأمور التي يحتاج إليها من يتكلم في القرآن هو رد بعض القرآن إلى بعض، ومعنى ذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ومعنى ذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا. والعلماء القدامى الذين يأخذ العلم، يأخذ طالب العلم العلم من كتبهم وهو واثق في عقائدهم في عقيدتهم بالله وبأسمائه وبصفاته وبمعرفتهم ما يستحقه الله جل وعلا من النية من جهة والعمل من جهة أخرى، فقد اعتنوا ببيان القرآن بالقرآن، وما على الشخص إلا أن يرجع إلى هذه الكتب، وذلك من أجل علاقة بعض القرآن ببعض. فعلى سبيل المثال يذكر في القرآن العموم، ويذكر في موضع آخر ما يخصص هذا العموم، يعني أن أفراد الخاص لا تكون داخلة في العام. يأتي دليل مطلق في القرآن في موضع، ويأتي تقييده في موضع آخر، يأتي في القرآن آية دلالتها ظاهرة، ويأتي دليل آخر في القرآن يدل على أن المقصود هو المعنى المرجوح وليس المعنى الظاهر. يأتي في القرآن دليل مجمل، ويأتي ما يبينه في موضع آخر، فيرد هذا الدليل المبين لذلك الدليل المبين، يعني المجمل. يأتي في القرآن دليل منسوخ، ويأتي ناسخه في موضع آخر، فالشخص ينظر في الناسخ والمنسوخ. وعندما يكون الشخص جاهلا في رد القرآن بعضه إلى بعض، يأخذ بالآية العامة ويترك ما يخصصها لأنه لم يعلم بها، ويأخذ المطلق ويترك ما يقيده لأنه لا يعلم هذا الدليل المقيد مع أنه موجود في القرآن، وقد يكون مذكورا في تمام الآية ولكنه لا يتنبه له، وكذلك المخصص قد يكون مذكورا في آخر الآية والعام في أولها ولكنه يأخذ العموم ولا ينتبه إلى هذا المخصص لأنه لا يعلم بأنه مخصص. وهكذا بالنظر للدليل المؤول، وهكذا بالنظر إلى الدليل المجمل، وهكذا بالنظر إلى الدليل المنسوخ، فيأخذ بالمنسوخ ويترك ناسخه وهو لا يعلم أن ذلك الدليل ناسخ لهذا الدليل. وهذا ناتج عن قصوره في معرفة علاقة القرآن بعضه ببعض. الأمر الثاني هو السنة، والسنة مفسرة للقرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مبينة للقرآن، وعندما تنظر إلى السنة من جهة تصنيفها باعتبار موضوعاتها وبخاصة الموضوعات المتعلقة بآيات التشريع، فآيات التشريع من القرآن 500 آية وزيادة، ليست بكثيرة. هذه الآيات هي الآيات التي يؤخذ منها التشريع، يعني آيات الأحكام. فعندما تنظر إلى جهود العلماء السابقين في السنة وعنايتهم بها من جهة طريق، من جهة طرقها، ومن جهة متنها، ومن جهة بقائها، يعني من ناحية عنايتهم بالناسخ والمنسوخ، ومن جهة عنايتهم بمتن الحديث من ناحية ما يعترض الحديث من العلل وبيان هذه العلل، من جهة ما يقبل منها وما يرد، وكذلك ما يتعلق بطريق الحديث من جهة علل الأسانيد، وكذلك من جهة علل الرجال. فهناك علل خاصة بالرجال، وهناك علل خاصة بالأسانيد، وحينئذ اعتنى العلماء بذلك كله. فالشخص عندما يبين حكما من القرآن مثلا ويكون جاهلا بما يبين هذا الحكم من السنة، حينئذ يكون قد اعتدى على كتاب الله جل وعلا ولم يعتصم به على وجه الحقيقة، ويحصل الخلل بقدر ما يحصل منه من النقص، يعني يحصل بالشخص من الخلل ما يحصل فيه من النقص العلمي. وبناء على ذلك، لا بد لمن يريد أن يتكلم في القرآن، لا بد أن يجمع السنة مع مواضعها من القرآن. وما على الشخص إلا أن ينظر الآيات التي جاءت في موضوع خاص كآيات الطهارة من القرآن، يجمعها ثم يجمع إليها ما ورد من الأحاديث في الطهارة من السنة، وينظر في علاقة هذه الأحاديث بهذه الآيات. فقد تكون علاقة بيان وتفصيل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاء ذكر الصلاة في القرآن في مواضع كثيرة، وعندما نتتبع أحاديث الصلاة نجد أنها كافية في بيان ما جاء في القرآن من الصلاة. وهكذا بالنظر للطهارة، بالنظر للطهارة يجمع آيات الطهارة وينظر إلى ما جاء من الأحاديث في الطهارة، ويرد هذه الأحاديث إلى تلك الآيات. فقد يكون الحديث مبينا للإجمال، وقد يكون الحديث مخصصا للعموم، وقد يكون الحديث مقيدا للمطلق، وقد يكون الحديث ناسخا. فالمقصود هو أنه لا بد لطالب العلم أن يكون على عناية بالسنة ومعرفة علاقتها بالقرآن. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن الشخص الذي يريد أن يتكلم في القرآن لا بد له من معرفة الأحكام، والمقصود بالأحكام هنا هو ما ورد في القرآن من الأمر ومن النهي. ولا بد له أن يعرف أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي الوسيلة التي يتوصل بها الشخص إلى استنباط الأحكام، سواء أكانت هذه الأحكام أحكاما تكليفية أو كانت هذه الأحكام أحكاما وضعية. وكذلك لا بد له من معرفة أصول الفقه من جانب الأدلة التي يستدل بها من كتاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك من أنواع الأدلة التي ذكرها العلماء. وكذلك يعرف جميع عوارض الألفاظ، سواء كانت هذه العوارض من جهة دلالة الألفاظ وضعا، أو كانت من جهة دلالة الألفاظ استعمالا، أو كانت من جهة دلالة الألفاظ مرتبة، أو كانت من جهة دلالة الألفاظ من ناحية ما يؤخذ من المنطوق والمفهوم. فدلالة الألفاظ من جهة الوضع يعرف فيها الأمر والنهي والعام والخاصة والمطلق والمقيد، هذا من جهة دلالة الألفاظ وضعا، ومن جهة دلالة الألفاظ استعمالا يعرف الحقيقة والمجاز، ومن جهة دلالة الألفاظ مرتبة يعرف النص والظاهر والمجمل والمؤول وغير ذلك من وجوه دلالة الألفاظ من ناحية قوة مرتبتها. ومن جهة دلالة عوارض الألفاظ من جهة الاستنباط، يعني من جهة ما يؤخذ من المنطوق وما يؤخذ من المفهوم، ما يؤخذ من المنطوق الصريح وما يؤخذ من المنطوق غير الصريح، وما يؤخذ من مفهوم الموافقة وما يؤخذ من مفهوم المخالفة، إلى غير ذلك من التفاصيل. ولا بد له بالإضافة إلى ذلك أن يعرف اللغة. لا بد له أن يعرف اللغة، ومعرفته للغة تكون من جهة دلالة الألفاظ باعتبار وضعها، يعني معاني المفردات الأصلية باعتبار الوضع والاستعمال، ومعرفة دلالة الألفاظ من جهة الاشتقاق، ومعرفة دلالة الألفاظ من ناحية التصريف، ومعرفة دلالة الألفاظ المركبة من جهة علم النحو، ومعرفة دلالة الألفاظ من ناحية التركيب البلاغي. جميع هذه العلوم اللغوية الشخص في حاجة إلى معرفتها عندما يريد أن يتكلم في تفسير القرآن أو أن يتعلم تفسير القرآن. هذه نماذج وفيه نماذج أخرى كثيرة، لكنني تركتها نظرا لاختصار نظرا للاختصار. فالمقصود هو أنه لا بد للشخص أن يكون على علم بما كلف به، وهذا هو المعتصم به. أما ما يفعله كثير من الأشخاص من التخبط في بيان الأحكام فلا شك أن هذا ناتج عن قصور علم، لماذا؟ لأن الشخص ينظر إلى نفسه نظرة يكون فيها شيء من الإفراط، ومعنى ذلك أن الشخص عنده اعتداد بنفسه واستعداد لتقبل ما يأتيه، ولكنه عنده إعداد، وهذا الإعداد هو ما يتصف به من العلم. وعندما نعمل مقارنة بين إعداده وبين اعتداده واستعداده نجد فرقا كبيرا فيما بينهما. فقد يضع الإنسان نفسه أو هذا الشخص قد يضع نفسه فوق إعداده، يكون اعتداده بنفسه فوق إعداده نفسه، ويكون استعداده فوق الإعداد الموجود عنده. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومعنى ذلك أن الشخص يكون على بصيرة من العلم قبل أن يتكلم به. أما أنه يكون جريئا من جهة الكلام ولكنه لا يكون بصيرا من جهة الكلام، فحينئذ يكون قد جنى على نفسه من جهة، وجنى على من يخاطبه بالحكم من جهة أخرى، فقد يخطئ. وفيه بعض الناس يستحي عندما يسأل أن يقول لا أدري، ومن ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. فالشخص يحتاج إلى أن يكون على بصيرة من نفسه وينظر حظه في المعتصم به، ما مقدار حظه منه، ويضع نفسه بقدر ما تحصل عليه مما يعتصم به. لكن يخرج عن الطريق ويسلك مسلك الإفراط في نفسه، هذا بالنظر للشخص عندما يريد أن يعتصم بكتاب الله وأن يعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصل الكلام كله يعني بالنظر للعنصر الثاني، حاصل الكلام كله هو أن الإنسان يتعلم أولا، ثم بعد ذلك يعمل ثانيا. يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعمل ثانيا، ولا يكون من الذين يغترون ببعض الأشخاص في عصرنا هذا ويجعلونهم قدوة لهم وهم لا يصلحون أن يقتدى بهم، بل على الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالواجب على الشخص أن يحرص على معرفة القرآن وعلى معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفي هذا الطريق، وألا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط. مسلك الإفراط هو وضعه نفسه في غير موضعها أو وضع غيره في غير موضعه، وأما التفريط فهو التقصير في التعلم، فهو التقصير في التعلم. الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرجل يفتي وقد حفظ 100,000 حديث. قال: لا. قال: الرجل يفتي وقد حفظ 200,000. قال: لا. قال: الرجل يفتي وقد حفظ 300,000. قال: لا. قال: الرجل يفتي وقد حفظ 400,000. قال: لا. قال: الرجل يفتي وقد حفظ 500,000. قال: أرجوك. كثير من الذين يتكلمون ويحللون ويحرمون، لو جعلته يقرأ لك بعضا من القرآن لما أتقنه لفظا، ومع ذلك يكون عنده جرأة، فيكون هذا قد سلك مسلك التفريط في نفسه من جهة أنه قصر في التعلم. فالمقصود هو أن الشخص يعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعلما من جهة، وعملا من جهة ثانية، وابتغاء مرضات الله جل وعلا من جهة ثالثة، ويبلغ من العلم بقدر ما أتقنه فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني أن الشخص الذي تبلغه قد يستفيد من تبليغك، قد يستفيد من تبليغك أكثر مما استفدته أنت من النص الذي بلغته به. هذا بالنظر للعنصر الثاني وهو المعتصم به. أما العنصر الثالث وهو المعتصم منه، فالمعتصم منه قسمان. أما القسم الأول فهو المعتصم منه سواء أكان كفرا أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر. والكفر الأكبر يكون كفر إنكار، أي أن الشخص ينكر وجود الله بقلبه ولسانه. ويوجد كفار من هذا النوع، لكن في غير بلاد المسلمين. وفيه كفر الاستكبار، كما حصل من فرعون وإبليس، ويوجد إخوان لهم في هذا العصر. وفيه كفر عناد، يقر بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل، عنادا. ويوجد أيضا من هذا كثير. وفيه كفر، وفيه أيضا كفر النفاق، يصلي ويصوم ويزكي ويعمل مع المسلمين أعمالهم ولكنه ينكر ذلك بقلبه، ففيه كفر الإنكار وكفر الاستكبار وكفر العناد وكفر النفاق. هذه كلها مخرجة للإنسان عن الإسلام. وفيه الاعتصام من الشرك، سواء كان شرك أكبر أو كان شرك أصغر. وفيه اعتصام من المعاصي، بمعنى أن الشخص يعرف المعاصي ويتجنبها، ولا فرق في ذلك بين كبائر الذنوب، كبائر الذنوب التي لا تصل إلى درجة الشرك ولا الكفر الأكبر ولا النفاق الأكبر. فهذه يكون الشخص معتصما منها، أي أن تمسكه بالقرآن والسنة يحول بينه وبين أن يكون فردا من الأفراد المتصفين بصفة من هذه الصفات. ومما يحسن التنبيه عليه خشية من أن يكون هناك لبس من ناحية الفهم، فينبغي أن يعلم أن كبائر الذنوب التي لا تصل إلى الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر ولا النفاق الأكبر، أن كبائر الذنوب هذه إذا مات الإنسان وهو متلبس بها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. والشرك الأصغر إما أن يؤخذ من حسناته إذا مات عليه، إما أن يؤخذ من حسناته، وإما أن يدخله الله النار ويطهره وبعد ذلك يؤول إلى الجنة، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، وهذا عام في الشرك الأكبر والأصغر. إلا أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر إذا مات الشخص عليها فإنه يكون خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بالنظر إلى المغفرة والإنسان حي فإذا تاب الإنسان من جميع الذنوب فإن الله يقبل التوبة عن عباده. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالمقصود من هذا هو أن الشخص عندما يكون متمسكا بالكتاب والسنة ومعتصما بالكتاب والسنة حينئذ يكون اعتصامه هذا حائلا بينه وبين الكفر وحائلا بينه وبين المعاصي. وعندما يقع في معصية من المعاصي فإنه يتوب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. هذا بالنظر للمعتصم منه. أما العنصر الرابع وهو عوارض الاعتصام، يعني ما هي العوارض التي تعرض للشخص عندما يريد أن يعتصم بالكتاب والسنة، فأذكر لكم جملة منها. أما العارض الأول فهو الشيطان. الشيطان عداوته بدأت مع آدم في الجنة حينما اقترح عليه أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها. بدأت هذه العداوة في ذلك الوقت وهي مستمرة إلى أن تقوم الساعة، ولكنها عداوة كما بينها الله في مواضع كثيرة من القرآن. ومن أبلغ ما جاء في ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني أنه يطحن ذرية آدم في حنكه. ومعنى الطحن هنا هو إهلاكهم بالكفر وإهلاكهم بالمعاصي. ولهذا يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب، أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فعداوة إبليس عامة لجميع بني آدم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه العداوة مع كل شخص بحسبه، ومع كل عمل بحسب العمل وبحسب الشخص. وأذكر لكم مراحل إبليس مع ابن آدم. المرحلة الأولى أن يحمله على درجة من درجات الكفر التي ذكرتها لكم، يحمله على درجة الإنكار أو الاستكبار أو العناد أو النفاق، هذه هي المرحلة الأولى. فإذا أدرك ابن آدم في هذه المرحلة يكون مبسوطا، إذا عجز عن هذه المرحلة حمله على ارتكاب المعاصي، حمله على الزنا، على السرقة، على اللواط، على شرب الخمر، على الاعتداء على الناس في أموالهم وفي أعراضهم إلى غير ذلك. المهم أنه يحمله على ارتكاب المعاصي. عجز عن حمله على ارتكابه المعاصي، بعد ذلك يحمله على التقصير في باب المأمورات، لأنه عجز عن في المنهيات، يحمله على ترك المأمورات، سواء أكانت هذه المأمورات من جهة الواجبات أو كانت هذه المأمورات من جهة المندوبات. فإذا عجز عنه في إذا عجز عن حمله على ترك المأمورات انتقل بعد ذلك إلى أن يحمله على الرياء، على الرياء. وإذا عجز عن ذلك انتقل إلى حمل الإنسان على اغتراره بما يفعله من الطاعات، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فيحمله على الغرور بنفسه، بمعنى أنه يتصدق كثيرا، وبمعنى أنه يفعل طاعات كثيرة، فقد يرى في نفسه قدرا يحمله على احتقار غيره، كما رأى رجل رجلا يكثر من المعاصي فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فما ينبغي للإنسان أن توجد عنده هذه الصفة، وهي صفة الاغترار، فمهما عملت من أعمال طيبة وما تركت من المحرمات امتثالا لأمر الله ونهيه، فإن هذا قليل في جانب الله. فالله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الشيطان الذي يعمل هذه الأعمال إذا جاء يوم القيامة يخطب بأهل النار، الخطبة التي ذكرها الله بقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. هذه يقولها للناس الذين دخلوا معه النار. فهذا عدو ينبغي للإنسان أن يتنبه له عندما يعرض له أمر من الأوامر التي أمر الله بها لا يكون عائقا له، وكذلك ما نهاه الله عنه وحرمه عليه لا يكون الشيطان مشجعا لك على اقتراف هذه المعصية. فالطريقة التي تسلكها هي أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فإذا وجد في قلبك استقبالا له وسوسة، وإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم خنس وتقهقر. فعلى الإنسان أن يستعمل ذلك، يعني كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا الكلام في شيطان الجن، ويليه أيضا شيطان الإنس، فإن الإنس لهم شياطين، والناس لا يحيط الإنسان بمقاصدهم لأن المقاصد لا يعلم حقائقها إلا الله. ولهذا يقول جل وعلا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالله سبحانه وتعالى خفايا الأمور وظواهرها عنده على سبيل السواء من ناحية العلم بها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولكن شيطان الإنس هو الشيطان الذي يعوقك عن الخير ويحثك على الشر، هذا هو الشيطان. ولا فرق في ذلك بين أن يكون عمله في أمر قليل أو أن يكون عمله في شيء كثير، فإن شيطنة الناس تكون مختلفة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك في أمر موضوعي أو في أمر منهجي أو في أمر غائي، فالناس يختلفون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني أنك إذا أردت أن تجعل لك قرينا وتجعله لك خليلا مصافيا فلا بد من أن تختبره، فإذا كان صالحا فإنك تتخذه، وإذا كان طالحا فإنك تبتعد عنه. يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. ويقول في وصف أبي بكر، يقول فيه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. فهذا من صفات أبي بكر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لو اختار أحدا ممن كان موجودا في عصره في أن يكون خليلا له لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم خليل الله، لأنه يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإذا لا بد للشخص أن يعرف الشخص الذي يرتبط به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أيضا الارتباط علميا أو أن يكون وبوجه عام يكون دينيا أو يكون دنيويا أو يكون مركبا من الدين والدنيوي، لأنه إذا كان صالحا أعانك على الخير، وإذا كان طالحا جرك إلى ما يسوءك في الدنيا والآخرة. وقد تكون عندك غفلة ولكنك لا تنتبه إلا بعد أن يفوت الأوان. فحينئذ لا بد من التنبه لهذا الشيء. بناء على ذلك أرى أنا أن كثيرا من الناس يهملون أولادهم ولا يعرفون من يرتبطون به، ومرحلة المراهقة هي مرحلة مهمة جدا في حياة الشاب، فقد يغذى تغذية سيئة فترة طويلة، ثم بعد ذلك يفوت الأوان بالنسبة لولي أمره. قد يكون هذا الولد تغذى على مبدأ معاكس لمبدأ أبيه، ثم بعد ذلك يكون حربا على أبيه وعلى سائر أفراد الأسرة في البيت، وقد يربي إخوانه على هذا المبدأ السيء الذي تربى عليه. فالواجب على الآباء أن يتنبهوا لأولادهم من وجوه ثلاثة. أما الوجه الأول فهو بالنظر إلى المكان الذي يذهبون إليه، والثاني من هم الأشخاص الذين يرتبطون بهم، والثالث ما هي الأعمال التي يزاولونها، ما هي العلوم التي يتعلمونها، وما هي الأعمال التي يعملونها. فكثير من الشباب يخرج من بيت أبيه قبل صلاة المغرب ولا يأتي إلا بعد صلاة الفجر، ويكون قد سهر الليل كله على معصية الله جل وعلا، ووالده هو المسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد أن نتنبه إلى أنه يوجد شياطين من الإنس، وأنهم يجرون بعض الأشخاص إلى التقصير في باب الواجبات وإلى حملهم على فعل المحرمات. فالواجب هو التنبه لهذا. هذا هو العدو الثاني أو العائق الثاني. العائق الثالث هو النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس تكون مطمئنة، وهذه هي نفس المعتصم بالله، والنفس الأمارة بالسوء هذه هي التي تعوق وتحول بينك وبين الاعتصام، فتأمرك بترك الواجبات وتأمرك بفعل المحرمات، تزين لك ترك الواجبات. نرى والشخص الذي تكون عنده نباهة، نرى بعض الأشخاص يمرون على أبواب المساجد والصلاة مقامة ولا يدخلون يصلون. أما بالنظر إلى ارتكاب المحرمات من الزنا والسرقة وغير ذلك، فهذا أيضا هو من هذا الباب. فحينئذ النفس تشجعك، النفس الأمارة بالسوء تشجعك على ترك الواجبات وتشجعك على فعل المحرمات. فعندما يكون عندك تقصير في باب الواجبات يكون هذا من النفس الأمارة بالسوء، وعندما يكون عند الشخص إقدام ورغبة في فعل المحرم يكون هذا من النفس الأمارة بالسوء، بالإضافة إلى اجتماع شيطان الجن وشيطان الإنس. أما العائق الرابع فهو الهوى، والهوى إذا كان في مرضات الله جل وعلا فهو هوى محمود، وإذا كان في معصية الله فإنه مذموم. فالشخص عندما ترتاح نفسه لترك واجب، أو ترتاح نفسه لفعل محرم أو ترتاح نفسه لتحريم واجب أو ترتاح نفسه لإيجاب محرم، مثل ما هو موجود الآن في كثير من القوانين على المستوى العالمي، لأنهم لا يأخذون قوانينهم من شرع الله وإنما يأخذونها من تشريعهم، من تشريع مجالسهم. فهذا يكونون قد اتخذوهم أربابا من دون الله، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فإذا الهوى لا يكون خاصا بشخص معين، وإنما هو بحسب كل شخص على حسب المقام الذي هو فيه من جهة خاصة نفسه أو من جهة عموم مسؤوليته. فإذا إذا كان الشخص يسير على خط معاكس لشرع الله، سواء أكان ذلك في أمر كلي أو كان ذلك في أمر جزئي، فإنه يكون قد اتبع هواه، وهواه هو الذي عاقه عن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العائق الخامس هو الدنيا، والمقصود بالدنيا هنا ليس المقصود منها أن الشخص يتجنب الدنيا، لا، المقصود من ذلك أن تستولي الدنيا على الشخص إلى درجة أنه يفضلها على الآخرة ويقصر أو يترك ما أمره الله به ويفعل ما حرمه الله جل وعلا عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا، يعني جاء ذم الدنيا في مواضع كثيرة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالشخص عندما يغرق في طلب الدنيا إلى درجة أنها تشغله عن الآخرة، فإنها صارت عدوا له وعاد كتاب الله جل وعلا. والشخص الذي يدقق النظر في بعض الناس يجد أشخاصا يقول بعضهم: لا نجد فرصة من أعمالنا نصلي، يعني أن دنياه أشغلته عن أداء الصلاة، فما قيمة حياة شخص كهذا؟ يعني يعيش في الدنيا من أجل أن يحمل أوزارا يخلد فيها في نار جهنم. هذه خمسة عوائق من الأمور التي تعوق الإنسان عن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: شياطين الجن وشياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك الهوى المخالف لما يرضي الله، وكذلك الدنيا. هذه معوقات خمسة عن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للشخص أن يتنبه إلى هذه المعوقات ويحرص على اجتنابها، ويسأل ربه الإعانة على ذلك، فإن الله جل وعلا إذا علم صدق العبد فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له من أبواب الخير ما لا يخطر له ببال. ولهذا جاء بيان ذلك في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فالمقصود هو أن الشخص يستعين بالله جل وعلا. العنصر الخامس هو الآثار الإيجابية للاعتصام بالكتاب والسنة. ما هي الآثار الإيجابية؟ المقصود بالآثار الإيجابية في الدنيا وفي الآخرة هي عبارة عن الآثار المترتبة على الاعتصام بالكتاب والسنة. فهناك آثار دنيوية وهناك آثار أخروية. فالآثار الأخروية هي نزول الجنة والنجاة من النار، هذه هي الآثار الأخروية. وأصل ذلك كله هو رضا الله جل وعلا. والآثار الدنيوية كثيرة جدا، منها وضع البركة في العمر، ومنها وضع البركة في العمل، ومنها وضع البركة في المال، ومنها وضع البركة في الولد، ومنها وضع البركة في العلم، ومنها وضع البركة في الماء في الجاه، إلى غير ذلك من المصالح التي يجنيها الإنسان. وكل شخص بحسبه، الشخص بمفرده والشخص المسؤول عن رعية يكون بحسبه، وهكذا. فهذه مصالح دنيوية يجنيها الإنسان في حياته، وهي نماذج وليست على سبيل الحصر. أما بالنظر للمصالح، أما بالنظر للأمر السادس وهو الآثار السلبية لترك الاعتصام بالكتاب والسنة، فهو غضب الله جل وعلا ودخول النار، إما دخول مؤبد لا يخرج منها، وإما دخول مؤقت يطهر فيها ثم يخرجه الله جل وعلا من النار إذا مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها. ويكفي للإنسان أن يكون خالدا مخلدا في النار. فهذا أثر، هذا أثر سلبي عظيم، لأن حياة الإنسان يعيش الإنسان 60 سنة 70 سنة، وبعد ذلك تكون حياته هذه طريقا له إلى النار. ما قيمة هذه الحياة؟ هذه حياة خاسرة. فهذا خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما بالنظر للآثار السلبية الدنيوية، فهناك أمور حددها الله جل وعلا مثل الحدود، وهناك عقوبات تكون مرتبة على الأعمال السيئة التي يعملها أصحابها وترفع إلى جهات الاختصاص، وهناك عقوبات يوقعها الله جل وعلا على الشخص من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري، فقد تكون العقوبة في نفسه، وقد تكون العقوبة في ماله، وقد تكون العقوبة في ولده، وقد تكون العقوبة في جاهه، إلى غير ذلك من وجوه العقوبات التي يوقعها الله جل وعلا. والمخرج من ذلك كله هو أن الشخص يعتصم بحبل الله جل وعلا، يتمسك بكتاب الله ويتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلم كتاب الله ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يدعو، وبعد ذلك يعمل، وبعد ذلك ويكون من عمله أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعدتكم في بداية الكلام أنني سأختصر الكلام على هذا الموضوع، وقد عملت بذلك نظرا لضيق الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ما بقي من الوقت إلى الإقامة وكذلك بعد صلاة العشاء سيكون للإجابة على الأسئلة إذا كان هناك أسئلة كثيرة، وإذا كان الوقت من الآن إلى الإقامة يكفي لها فإنني أكتفي بذلك، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه كثيرة لو كانت عقب الصلاة. هذا سائل يقول وكاتب بالخط الأحمر، يقول: نرجو منكم نصيحة عامة حول التفرق إلى أحزاب وجماعات. الجواب: هو أن دين الله واحد، وليس متعددا، وبناء على ذلك يجب أن يكون الناس جماعة واحدة. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام وحرم التفرق. وهذا التفرق يكون له أسباب ويكون له أهداف، ولكن الشخص الذي ليست عنده خبرة وليس عنده علم يغتر وبعد ذلك ينضم إلى جماعة من الجماعات، ثم ينشأ عن ذلك أن يكون عدوا لجميع الجماعات الأخرى التي لا تكون من هذه الجماعة. وهذا موجود، هذا موجود. فهؤلاء الذين يتفرقون ليس عندهم في الحقيقة أساس من العلم إلى درجة أن يكونوا هم الذين على حق وأن يكون غيرهم على باطل. فعندما تجتمع مع واحد منهم يقول: اترك الجماعة الفلانية، رئيسها فيه كذا وأعضاها فيهم كذا وفيهم كذا، فحينئذ يشتغل بعضهم في بعض. ثم إن من الأهداف هو فصل الشباب عن العلماء السابقين، فصلهم عن القرآن، فصلهم عن السنة، فصلهم عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن هدي الخلفاء، وعن هدي الصحابة رضي الله عنهم، وربط هؤلاء الشباب بأشخاص معينين، وفصلهم عن تراث علمائهم السابقين، فصلهم عنهم وربطهم بتراث وربطهم بمؤلفات حديثة. فالطريق السليم هو ربط الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعليم الشباب هذا المنهج كما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه في خلال 23 سنة. فالواجب هو الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع جماعة واحدة على هذا المبدأ. السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم في التمثيل الذي يقام في المراكز الصيفية؟ الجواب هو أن الحكم فرع عن التصور، وأنا لا أعرف هذا التمثيل الذي يقام في المراكز، ولكن القاعدة الشرعية أن الشخص عندما يريد أن يقدم على أمر ينظر هل نتيجة الامتثال لهذا المأمور به مصلحة أو مفسدة، أو مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة، أو مصلحة مساوية للمفسدة، أو اشتماله على مصلحتين لا بد من إهدار إحداهما، أو اشتماله على مفسدتين لا بد من ارتكاب إحداهما. فإذا كان مصلحة محضة أو كان مصلحة راجحة أو كان من باب ارتكاب أعلى المصلحتين وتفويت أدناهما، أو كان من باب ارتكاب أخف المفسدتين مع تفويت أعلاهما، فإن هذا يكون جائزا. في هذه الأمور الأربعة يكون جائزا. أما إذا كان مفسدة محضة أو كان مشتملا على مفسدة راجحة أو كان فيه تفويت أعلى المصلحتين للأخذ بأدناهما، أو ارتكاب أعلى المفسدتين لدفع أدناهما، أو كان مشتملا على مصلحة مساوية للمفسدة، فإنه يجب اجتنابه، فيؤخذ به في حالات أربع ويمتنع عنه في حالات خمس. ولكن هذا النظر الذي يميز كل مرتبة من هذه المراتب يحتاج إلى شخص يكون بصيرا في ذلك من جهة، ويكون منصفا وعادلا من جهة أخرى، ويكون سليم القصد من جهة ثالثة. أما القول بالتحريم مطلقا أو الإباحة مطلقا مع أن المسؤول لا يعلم صورة هذا التمثيل، فهذا يكون من باب القول على الله بغير علم. فعلى السائل أن يطبق ما يشاهده على الحالة التي تناسبه من هذه الحالات الأربع للجواز والحالات الخمس للمنع. هذا سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لزوج الوالدة أن يكشف على زوجته؟ الجواب أنه لا يجوز له أن لا يجوز لها أن تكشف عليه، لأنه ليس من محارمها. السؤال الثاني هذا مثل الأول، يقول: هناك جماعات عدة في الساحة وأنا حائر، أيها الجماعة الحاق؟ أنا أجبت جوابا مختصرا. السؤال الذي بعد هذا: ما سؤالي: ماذا تنصح طالب العلم مبتدي، وما هي الكتب التي تصلح للمبتدي؟ الجواب هو أن العلم على درجات، العلم على درجات، وكل فن من فنون العلم ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه تعلما تدريجيا، يتعلمه تعلما تدريجيا. ودور العلم الموجودة هي مرتبة على هذا الترتيب من جهة الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. ولكن سأقول لكم كلمة وقد أخذتها من الواقع، وإن كانت قد يعني ما تناسب بعض من يسمعها، وهذه الكلمة هي إهمال الطلاب لهضم المواد التي يدرسونها. الكتب مقررة موجودة، ولكن لا يهضمون هذه المواد، يعني أنهم لا يتعاونون مع المدرسين التعاون المطلوب. أما ما يتعلق بعدم وفاء بعض المدرسين بالمسؤولية التي تحملها، فهذا هو الله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك. كيف يتم الاعتصام بالكتاب والسنة؟ هذا الجواب جاء في العنصر الثاني والعنصر الثالث. يقول الله عز وجل: يا فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول عن رجل يقول بوحدة الوجود ويقول بالاشتراكية الغالبة ويمجد الديانات الهندوسية وإلى آخره؟ المقصود هو أن الطريق واضح. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فطريق الحق واضح، ولكنه يريد أناسا يتعلمونه ويعلمونه الناس كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه، يعني القرون المفضلة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ولكن قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فنحن في هذا الزمان، نحن الآن في زمن غربة الإسلام، ولهذا يستغرب من الشخص إذا تمسك في غير هذه البلاد. أما هذه البلاد ولله الحمد فهي بلاد نزول القرآن، وبلاد الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فنزول القرآن وكون الرسول صلى الله عليه وسلم منها فضيلتان لا توجدان في أي بقعة من بقاع الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته وبفضله من يشاء. فهذا جميع هذه المبادئ المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله لا يجوز للشخص أن يغتر بها. السؤال الذي بعد هذا يقول: ماذا نفهم القرآن على المفهوم المعاصر؟ بس بجاوب على هالجواب. جاء رجل إلى عالم من علماء المسلمين، والذي جاء ليس مسلما، أريد أن أسألك سؤالا وتبين لي موضعه من القرآن. فقال: اسأل. فقال: كم ينتج الفدان عندكم من القطن في السنة؟ الفدان من الأرض كم ينتج طنا من القطن في السنة؟ فقال له: هذا يسير. فجاء فلاح قطن، فالعالم قال له: اجلس. فجلس. فسأله عن هذا السؤال فأجابه، بين له أنواع القطن وأنواع التربة، ميز له كل شيء. فلما انتهى وكان السائل يسمع الجواب، فقال له: هل سمعت ما قال؟ قال: نعم. قال: هذا في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر في القطن. فلا شك أن القرآن كامل كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكنه يحتاج إلى أناس يفهمونه على المستوى الذي تتأدى فيه المسؤولية، لأن الكلام له وظائف من جهة اللغة إذا كان لغويا، وله وظائف من جهة الشرع إذا كان شرعيا، وله وظائف من جهة العرف إذا كان عرفيا، يعني من جهة تعامل الناس في ألفاظهم. وعلى هذا الأساس فوظائف الكلام اللغوية لا تفهم إلا من جهة اللغة، ووظائف الكلام من الناحية الشرعية لا تفهم إلا بالطرق الشرعية، ووظائف الكلام من ناحية الاصطلاح لا تفهم هذه الوظائف إلا من جهة معرفة هذه المصطلحات. وعلى هذا الأساس الذي يريد أن يفهم القرآن لا بد له مما ذكرته من الوسائل التي أشرت إليها في بداية الكلام. وهذا الشخص الذي سأل هذا السؤال إذا كان يحتاج إلى مزيد من الإجابة ففي إمكانه أن يتصل بي بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة. أنا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الإجابة على ما بقي من الأسئلة. هذا سؤال يقول صاحبه: ما رأيكم في من يقول العلماء لا يفقهون الواقع؟